ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل للضلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حين يلتزم الإنسان ويسير إلى ربه من أجمل ما سيعيشه معنى الأخوة. قال الله جل جلاله: إنما المؤمنون إخوة، إنك لست إلا أخي، إنك لست إلا أختي. انظر إلى منظر الحجيج، انظر إلى منظر المصلين في المسجد الحرام وهم يملؤون الدنيا من كل فج عميق أجناس شتى، بجوارك ليبي ومغربي وباكستاني وأفغاني وأوروبي وأمريكي وأسيوي وشرق أوسطي وأفريقي. ما هذا؟ كل هؤلاء اخواتي، اخواتي، اخواتي، الزموني، رجالتي. والله كنت اطوف بهذا البيت العتيق المبارك اليوم وليس الامس. والله اليوم كنت مهموما وانا اطوف قبل المغرب، وفوجئت بانسان وهو يطوف ومسرع ومشغول جدا بنفسه، ولم استطع ان ادركه لاشكره لانه دعا لي. وجدته يقول وهو مسرع: ولا مهموما الا فرجته. قلت: يا كريم، لست وحدي، إن لي إخوة، إن لي إخوانا يدعون لي، أعرفهم ولا أعرفهم. ومن قريب، منذ أيام قليلة، كنت مريضا وأحتاج إلى عملية جراحية. اللهم اشفني واشف مرضانا ومرضى المسلمين، أسأل الله لي ولكم الشفاء والعافية. ففوجئت بأخ سوداني طيب طويل يهتف وهو يدعو ويقول: يا رب اشفيني واشف مرضى المسلمين، لا تدع مريضا مسلما إلا شفيته يا رب. فأمسكت فيه بين الركنين وقلت له: أنت دعيت لي؟ فنظر لي باندهاش. قلت له: أنت دعيت لي؟ أنا عيان، أنا عيان، أنت دعيت لي؟ أنت خدت بالك أن أنت دعيت لي؟ يا رب أنت كريم يا رب، أن كل المسلمين دول إخوة. وحين تلتزم ينشأ عندك معنى الأخوة بشكل أخص، وحين تتدين تقترب من الإخوة أكثر، وينشأ لك مجتمع آخر من الصالحين والصالحات. خير الأصحاب الذي يقول لأخيه: تعال نفتح مصحف قبل أن نموت. وشر الأصحاب الذي يقول لأخيه: تعال نأكل ونشرب قبل أن نموت. خير الأصحاب الذي يقول لأخيه: تعال نبكي على ذنوبنا قبل أن نموت. وشر الأصحاب الذي يقول لأخيه: تعال نلهو ونضحك قبل أن نموت. خير الأصحاب الذي يقول لأخيه: تعال نخدم الدين معا قبل أن نموت. وشر الأصحاب الذي يقول لأخيه: تعال في بزنس، في مصلحة قبل أن نموت. قرر أن تلتزم، قرري أن تلتزمي. في المسجد أخوات صالحات ينتظرونك، يحبونك. في المسجد إخوة صالحين سيحبونك، سيعلمونك قراءة القرآن، وستعيش معهم أجمل حياة. هيا تعالوا إلى الله وقولوا: إليك أتيت. كلما ناديت.